وعن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. تقدم عندنا مثل هذا الحكم في قضية مين؟ ها؟ الجلد والتغريب؟ لا، الشيخ والشيخة. ايش؟ العسير. والذي نفسي بيده لأقين بينكما بكتاب الله، غنمك رد عليك والجارية، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. طيب، كان يكفينا هذا حديث فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مالك في النهاية يأتينا بأن أبا بكر جلد ونفى. ليش؟ لأن هناك من يقول النفي نسخ، كما أن الخوارج يقولون الرجم نسخ نصا وإيش وحكما، ولم يبق إلا الجلد فقط. ولكن كما يقول ابن عبد البر لا يؤخذ بخلافهم، لأنهم بعض يعدهم خارجين عن الإسلام. فيأتي مالك على عادته إذا كان الحكم فيه خلاف، فيأتي بتطبيقه عمليا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر انتهى التشريع، انتهى النسخ، لم يبق هناك ناسخ، ولم يبق هناك منسوخ في زمن أبي بكر، لأنه لا يملك النسخ والمنسوخ إلا من الله ورسوله، والأمة ما تقدر. إذن أبو بكر جلد. طيب، الجلد متفقين عليه، أبو بكر نفى. إذن لا يعترض أحد على النفي، ولا يقول أحد الذي نفاه خاص من رسول الله وانتهى بذلك الوقت. لا يقول أحد إن كتاب الله فيه الجلد فقط وليس هناك النفي، فحكم رسول الله وفعل رسول الله تابع لكتاب الله. ومن ادعى النسخ فهذا أبو بكر، وعلى ملأ من الناس وفي عهد أصحاب رسول الله وهم كثر في ذلك الوقت، فنفى. إذن التغريب نفي. إلى فين؟ قال إلى فدك، وفدك تبعد عن المدينة مرحلتين أو أكثر. إذن أبعد عن البلد الذي كان فيها. نعم، هنا ناحية، هذا جزء من الحكم في هذه القضية. واختصر مالك رحمه الله على محل الشاهد هنا، لأننا في باب من اعترف على نفسه بالزنا. لكن القضية لها جوانب أخرى. أحبلها، ما مصير هذا الحبل التي حبلت بالفعل ثبت الزنا؟ ماذا يكون مصيرها؟ هذا مسكوت عنه، محله في محل آخر ولم يترك. ولكن مالك اقتصر لنا على محل الباب، وهو الجلد والنفي، وعين مكان النفي بأنه أقل ما فيه مسافة قصر.